شمس العزة والإيثار غابت شمس العزة والإيثار نار بين الأضلاع ولهذا هلا هلا ماتت ماتت أم الأربعة صيح غابت شمس غابت شمس العزة والإيث نار بين نار بين ولهذا ولهذا صاح ماتت ماتت أم الأربعة الأطماع أصبح يوم الحزن والهم ويوم نايمة اليوم أشاهد فارس الآجال يجولب ساحتي المحت تشخص لي شبح للموت أشوف على المدينة يحوم خطف أكثر نفس صبرت وحملت بالزمان هذا يوم اللوعة والأكدار هذا يوم اللوعة والأكدار يوم شجوني وضياعي ولهذا صاح النار ماتت ماتت أم الأرض غابت شمسه نار بين الأضلاع نار بين ال ولهذا ولهذا شباب لا تبخل على الكريمة نار نار بين ال ولهذا صاح إيش صاح عمي ماتت أم الأربعة أطمار كانت مسعدة وكانوا شلون أربع زلم عدها الشاعر الأديب جابر الكاظمي كانت مسعدة وكانوا شلون أربع زلم عدها عقبهم ظلت تشاقف مرامي نايب بيدها تهاوي الدهر عاشق بيابل موت ترصدها وحين اللي جاه الموت لقاها تعيش وحدها لقاها تعيش وحدها بئس الضيف الموت أتى الدار يمشي مش يتخدعي ولهذا صاح الصاح الصاح ماتت أم الأربعة غابت شمسه نار بين الأضلاع ولهذا صاح ويا الناعي نار بين الأضلاع ولهذا صاح الناعي عمي ماتت أم الأربعة أعرف هالموت وتعرفه هاي ما أعرفه من السنين فجعها وإخذ من عدها ولادها الأربعة الطيبين ولادها الأربعة الطيبين وجاها على وعدها اليوم تعنى أبو الميت تلاقت بالمدينة وياه ملقى النحر والسجي ملقى النحر والسجي حين أتى اليوم أبو الحقدار حين أتى اليوم أبو الحقدار قلبت كل الأوضاع ولهذا صاح الناعي ماتت ماتت شمس العزة وال نار بين الأضلاع نار بين الأضلاع ولهذا صاح الناعي بين الأضلاع ولهذا هلا هلا هلا صاح ما اجل ياخذ ارواح الناس قبل ما يغزم وحجتها وقبل ما توقف الانفاس بجت وتذكرت بالطف وبالموت اخذ عباس وبالموت اخذ عباس قمرها تذكرت والنوح حرق هم من الجدم للرأس حرق هم من الجدم هاجت في القلب براكت النار هاجت في القلب براكت النار ذهبت من غير وداعي ولهذا صاح الناعي ماتت ماتت أم الأربعة غابت شمس نار بين النار قواك الله قواك الله نشفي ولهذا صحنا نار نار بين ال ولهذا ماتت ماتت أم الأربعة توقف الأنفاق بكت وتذكرت بالطف بكت وتذكرت بالطف وبالموت أخذ عباس قمرها تذكرت وينه حرقهم من الجدم للراس حرقهم من الجدم للراس هاجت في القلب براكي النار هاجت في القلب براكي النار ذهبت من غير وداعي ولهذا صاح ايش صاح عمي ماتت ام الارض ايه غابت شمس العزه والايثار نار بينه جواك الله جواك الله ولهذا ولها ماتت ماتت أم الأربعة إيه لما ذكرت العباس عليها الموت إلى أسودها صاحت مرحبا يا موت خذني وياك للخلة خذني وياك للخلة لمن ذكرة العباس عليها الموت إلى أسودها صاحت مرحبا يا موت خذني وياك للخلة خذني وياك أريد أتعنى للعباس أريد أتعنى للعباس أريد أريد أتعنى للعباس اشتاقيت القمر عدنا أريد أقصد العبد الله وابني جعفر وعفما وابني جعفر وعفما تبكي والدمع تجري انهار تبكي والدمع تجري انهار بذلت للموت مساعي ولهذا صح ماتت ماتت أم الأربعة غابت شمسه العزة والإيثار نار بين نار بين الأضلاع ولهذا نار نار بين ما شاء الله ولهذا صاح صاح عمي ماتت أم الأربعة ولدتها ذكرياتي الطف شكثر بيها حزن كثر بيها الحزن أثر تعالج على فراش الموت تعالج على فراش الموت وبالأولاد تتذكر وبالأولاد تتذكر وياها وبالأولاد تصيح يا عباس يا عثمان يا عباس يا عبد الله يا جعفر يا عبد الله يا جعفر ويا كل اسم شهقة يسا يرهب جمر يسعر يسايرها قمر يسعى. يا عباس يا عثمان هلا يا عبد الله يا جعفر. يا عباس يا عبد الله يا جعفر عبد الله يا جعفر. ايوي كل اسم شهقه يسايرها جمر يسعى. يسايرها جمر يسعى. ماتت بين الجمرة والأعبار. ماتت بين الجمرة والأعبار. فتحت كل الأسماع. ولهذا صاح ماتت غابت شمس أدري بيك ولائي لمحمد وآل محمد ما تقصر. نار بين نار بين الأضلاع. ولهذا أجرك على العباس على العباس اللي على حسابك. نار نار بين ماتت ماتت أم الأربعة أي ولدتها خدمك ولدتها ذكرياتي الطف شكثر بيها الحسين أثر. تعالي اجعل فراشي المر وبالأولاد تتذكر وبالأولاد تتذكر ولدتها ذكرياتي الطف كثر بيها الحزن أثر. تعالي اجعل فراشي المر وبالأولاد تتذكر. يا عباس يا عثمان يا عبد الله يا صيح يا عباس باس يا عثم يا عبد الله يا عبد الله يا جعفر. ايوي كل اسم شهقه يسايرها جمر يسعى. يسايرها جمر يسايرها بعد بعد يسار